بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من قول الماتن وإنه خاتم الأنبياء إلى قوله وإن القرآن كلام الله، يعني من صفحة 158 إلى صفحة 168. القضايا الرئيسة التي تعرض لها المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ثلاث. القضية الأولى هي ختم النبوة، والقضية الثانية أو المسألة الثانية هي التفضيل بين الأنبياء، والمسألة الثالثة هي عموم الرسالة. نبدأ بالمسألة الأولى وهي ختم النبوة. هذه العقيدة لها أدلة من القرآن ولها أدلة من السنة. من القرآن قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول ابن كثير هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول من باب أولى. إيش وجه هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله؟ وجه ذلك أن نفي الأعم لا نبي بعده، نفي الأعم النبي أعم، يستلزم نفي الأخص الذي هو الرسول. طيب، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. من الأدلة أيضا التي ذكرها المؤلف إن لي أسماء، يعني من الأدلة التي تدل على ختم عقيدة ختم النبوة، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قدمي هذه ضبطها للعلم بالإفراد، هذه ضبطها للعلم بتخفيف الياء على الإفراد قدمي يعني، وأيضا ضبطوها بتشديدها على التثنية قدمي. إذن وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني إيش على قدمي؟ يعني على أثري، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر قبل الناس والناس يحشرون بعده، كما وقع في رواية أخرى يحشر الناس على عقبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني أنه يعني يذكر المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وختم بي النبيون هذا محل الدليل، وهذا هو الشاهد على ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. الظاهر والله أعلم أن المراد بذلك الذين لهم شوكة، الذين لهم شوكة، لأن أدعياء النبوة كثيرون يعني، فالظاهر أن المراد أن الذين لهم شوكة. إذن الآن عندنا الحديث أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. قوله لا نبي بعدي يدل على أنه لا رسول بعده، لما ذكرنا قبل قليل من أن نفي الأعم يستلزم نفي الإيش؟ نفي الأخص. وهذه العقيدة وهي عقيدة ختم النبوة بنبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة إجماعية نطق بها الكتاب كما سمعنا، وتواترت بها السنة، وقد سمعنا طرفا من ذلك. هل يشكل على ذلك ما تواتر في الأحاديث من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان؟ هل يشكل على هذه العقيدة ما تواتر من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ أهل العلم يقولون لا يشكل. لماذا؟ لأنه ينزل حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس ناسخا لها حتى نقول أنه نبي جديد بعده. طيب لو قيل لنا أنه يضع الجزية وهذا نسخ، نقول لا، لا يرد هذا. لماذا؟ لأن شرع الجزية غياه النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله، فإذا ليس نسخ يعني ينسخ شيء من أحكام الشريعة الإسلامية، لأن شرع الجزية مغيى بنزول عيسى عليه السلام. طيب هل هناك من يخالف في هذا المعتقد الإجماعي؟ نقول نعم، المخالفون لهذا المعتقد الإجماعي طائفتان. طائفة مخالفتهم صريحة، وطائفة مخالفتهم ضمنية. نبدأ بالطائفة الأولى الذين هم أصحاب المخالفة الصريحة. أصحاب المخالفة الصريحة مثل أدعياء النبوة على مدى الزمان، مثل الأسود العنسي، مثل مسيلم الكذاب، مثل المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة، ولهذا قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن المختار يزعم أنه أن الوحي يأتيه، يعني قالوا لابن عمر أن المختار، يعني المختار بن أبي عبيد يزعم أن الوحي يأتيه، فماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر رضي الله عنه صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إذن يريد أن يقول ابن عمر نعم يأتيه الوحي لكنه وحي شيطاني وليس وحي إيش؟ رحماني رضي الله عنه. طيب فيه من أدعياء النبوة من قامت من صارت لهم فرق في العصر الحديث. هناك فرق في العصر الحديث معروفة تقوم على مناقضة هذه العقيدة وادعاء أن النبوة كانت لزعيمها. وأشهر هذه الفرق التي يذكرها العلماء عادة هي البابية والبهائية والقاديانية أو الأحمدية. هؤلاء يعني ينسبون إلى زعمائهم النبوة. طيب نأتي إلى المخالفة الضمنية. إحنا رأينا قبل قليل المخالفة الصريحة، الآن نأتي إلى المخالفة الضمنية. المخالفة الضمنية مثل دعوة اكتساب النبوة. في كثير ممن يعني يتظاهر بالانتساب للإسلام يزعم أن النبوة مكتسبة. هذه الدعوة فيها مخالفة ضمنية لعقيدة ختم النبوة. كيف؟ الآن هم يقولون أنه يمكن أن تنال النبوة إذا اجتمعت في العبد قوة قدسية وقوة خيالية وقوة نفسية. إذن معناته أنه إمكان النبوة مستمر. وقد راجت هذه الدعوة على بعض الأغرار وأخذوا يطلبون النبوة على منهاج الفلاسفة. أنا جبت لكم نص من مجموع فتاوى شيخ الإسلام في الجزء السابع صفحة 588، نقرأ كذا مع بعض مع اختصار خفيف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: صار من سلك سبيلهم، يعني سبيل الفلاسفة في الزعم بأن الدعوة بأن النبوة مكتسبة، صار من سلك سبيلهم كالسهر وردي وابن سبعين يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنذر. هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غراء حراء ويعمد إلى غار حراء ويعمد إلى غار حراء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي. إذن الآن شوفوا كيف دعوة اكتساب النبوة كيف أثرت في ظهور أدعية للنبوة ومتوهمين أنهم سينالونها بالمناهج الفلسفية. طيب، الآن هذه المسألة الأولى انتهينا منها، اللي هي مسألة الإيش؟ ختم النبوة. ننتقل إلى المسألة الثانية اللي هي التفضيل بين الأنبياء. التفضيل بين الأنبياء هذه أيضا ذكرها المؤلف في هذا الموضع عليه رحمة الله. إحنا يعني نرى في القرآن الكريم أن التفضيل بين الأنبياء ثابت بنص القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا نص قرآني. ويقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الرسل لا شك أنهم أفضل من الأنبياء، أولو العزم هم أفضل الرسل. من هم أولو العزم؟ أولو العزم هم الذين ذكرهم الله في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح، اثنين، وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم. وأفضل أولو العزم هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. إذن الآن لاحظنا أن التفضيل بين الأنبياء ثابت بنص القرآن، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصريحة هو أفضل أولي العزم وأفضل الأنبياء والمرسلين. المؤلف يورد إشكالين على هذا الأصل، ويجيب عنهما. نبدأ بالإشكال الأول أو الاستشكال الأول. الاستشكال الأول يقول: إحنا الآن قررنا أن التفضيل بين الأنبياء أصل شرعي، لكن عندنا حديث قد يتوهم متوهم أنه يخالف هذا الأصل، وهو: لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ: لا تخيروا بين الأنبياء، وفي لفظ: لا تخيروني على موسى. فهل هذا يتعارض مع الأصل الذي قررناه آنفا من التفضيل بين الأنبياء؟ المؤلف يقول: لا يتعارض، وهكذا أهل العلم يقولون معه ذلك ويذكرون أجوبة. يقولون أن النهي في هذه النصوص محمول على إذا كان التفضيل على وجه الحمية والفخر، أما إذا كان على وجه الإخبار بالحق في هذا الموضوع فلا حرج في ذلك، بل هو مشروع ومأمور. أما إذا كان على وجه الفخر وعلى وجه الحمية فهو منهي عنه، ويعضدون وجهة نظرهم بإيش؟ بسبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أنه أحد اليهود قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه أحد المسلمين الذي سمعه وقال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث. فإذا إذا كان النهي على وجه الفخر وعلى وجه الحمية وعلى وجه العصبية فهو مذموم، أما إذا كان على وجه الإخبار بمنازل الأنبياء كما أخبر الله عز وجل وكما فضل فهذا لا شيء فيه. في من أهل العلم من يحمل ذلك جواب آخر، أن النهي إذا كان على وجه الانتقاص للمفضول، يعني إذا فضلنا على وجه الانتقاص للمفضول فحينئذ يكون منهي عن التفضيل. في بعض أهل العلم يقول لا، أنا أقول أن النهي ينصب على التفضيل الخاص، أما التفضيل العام فلا حرج فيه، يعني لو قلنا مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، أو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء، هكذا على وجه العموم هذا مشروع. لكن إذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، أو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليهم السلام، فحينئذ يكون إيش النهي وارد، يعني إذا كان على وجه الإيش، يعني إذا كان التفضيل على وجه التخصيص، أما إذا كان على وجه التعميم فلا حرج في ذلك. وهي كلها أجوبة مليحة وحسنة وقريبة. طيب الآن المؤلف أيضا يورد إشكال آخر، وهو حديث من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني الآن احنا قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وقررنا مبدأ أو أصل التفضيل بين الأنبياء، يأتينا حديث الآن في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. العلماء لهم طريقتان في الجواب، لهم طريقتان في الجواب. الطريقة الأولى طريقة من يجعل الضمير في قوله أنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذهب إلى ذلك ابن حجر، يعني من قال أنا المقصود بأنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة ابن حجر. يقول إذا كان يعني ابن حجر يعني جوابه مبني على أن الضمير يرجع المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يكون قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل الخلق، أو أنه قاله بعد أن أعلمه، ولكن إنما قال ذلك تواضع وسدا للذريعة، وخص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه شيء من التنقص لهذا النبي الكريم، فبالغ في ذكر فضله سدا للذريعة. هذا جواب ابن حجر. في من أهل العلم من يقول لا، الضمير في قوله أنا يقصد به نفس المتكلم والقائل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يتوهم بعض الناس الأغرار أنه يعني أقرب إلى الله من هذا النبي الكريم، قد يتوهم متوهم هذا، فالحديث يقول له أن من توهم هذا وفضل نفسه على هذا النبي الكريم فهو كاذب، وليس المراد به تكذيب من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس. إذن خلاصة هذا الجواب، خلاصة هذا الجواب أن الضمير في قوله أنا خير من يونس يقصد به نفس المتكلم ونفس القائل، فمن فيراد بالحديث تكذيب من فضل نفسه على يونس عليه السلام، وليس المراد النهي عن تفضيل محمد على يونس عليه السلام. وهذه طريقة ابن تيمية، وهي الطريقة التي سار عليها شارح العقيدة الطحاوية. في طريقة فيها غرابة في طريقة فيها إيش؟ فيها غرابة. فيه بعض المتكلمين لما سئل عن رواية، لا رواية لا تفضلوني على يونس بن متى، رواية نصها لا تفضلوني على يونس بن متى، قال أنا لا أجيبكم حتى تعطوني مالا جزيلا، وأعطوها المال الجزيل، فأجابهم بجواب فرحوا به واعتبروه جوابا عظيما. ما هو هذا الجواب؟ وهذه ذكرها الشارح. ما هو هذا الجواب؟ هذا الجواب أنه لما يعني سألوا عن هذا الحديث وأعطوه المال، قال إيش؟ قال المراد أن قرب محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة المعراج كقرب يونس من ربه وهو في بطن الحوت. قال هذا معنى هذه الرواية، قرب محمد صلى الله عليه وسلم من الله ليلة المعراج مثل قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت. لما قال هذا التفسير سر السائلون بهذا واعتبروه تفسيرا عظيما وإلى آخره. طيب إيش القصد من هذا؟ إيش القصد من هذا الجواب؟ القصد من هذا الجواب أن الأمكن بالنسبة لله سواء، وأن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه. يريد بهذا الجواب نفي العلو، نفي علو الذات. ولذلك انتقده الشارح. لماذا انتقده؟ أولا بأن الرواية هذه لا تفضلوني على يونس بن متى، هذه الرواية بالذات هذه الرواية لا أصل لها. كيف يعني يعتمد على هذه الرواية في رد أحاديث العلو التي تزيد على ألف دليل؟ وبعدين هم المتكلمين يشترطون لا يقبلون أخبار الأحاد في العقيدة، كيف الآن يستدلون بهذه الرواية التي لا أصل لها على إنكار أصل دلت عليه النصوص الكثيرة التي لا تحصى إلا بكلفة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه؟ وأيضا يعني ذكر المؤلف أن هذه التسوية باطلة في ذاتها. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المعراج كان مقرب معظم، ويونس وهو في بطن الحوت كان ممتحن مؤدب، فكيف يسوى بين هذا وبين هذا؟ طيب هذا ما يتعلق بأصل التفضيل بين الأنبياء، وهذا يعني تقريبا معظم ما ذكره الإيش الشارح. لكن في نقطة أثارها الشارح وهي نقطة حسنة عندي الآن، هي في صفحة 164. الآن إحنا رأينا أننا استدللنا بلفظ السيادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، هذا استدلنا به. السؤال الآن، هل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين يدل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين كما يدل على ذلك وصفه بسيد ولد آدم؟ هذا هو السؤال. يعني الآن ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فهل هذا هل هذا الوصف يدل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين كما يدل عليه وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم؟ هذه النقطة الآن اللي يثيرها المؤلف. من أهل العلم من يرى ذلك ويقول إن وصفه بأنه حبيب الله هذا دليل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين، ويعتمد على حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حبيب الله ولا إيش ولا فخر. طيب، المؤلف يرى أن هذه الطريقة غير صحيحة، ويذكر جوانب في نقدها، نأخذها واحد واحد. الجانب الأول أن هذا الحديث اللي هو ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ضعيف، حديث ضعيف، فيه ضعيفان، زمعة بن صالح وسلمة بن وهران، ولهذا قال الشارح حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي لم يثبت. إذن هذا هذا هذا الرد الأول. طيب، الرد الثاني أن المحبة ثبتت لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة. شوفوا، والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن فبطل تخصيص المحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نقطة مليحة يذكرها المؤلف رحمه الله في نقد هذا القول، ويقول المحبة عشر مراتب، يعني المحبة ليست مرتبة واحدة، المرتبة المحبة عشر مراتب: العلاقة، ثم الإرادة، ثم الصبابة، ثم الغرام إلى آخره، لكن أعلاها هي الخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له مطلق المحبة، لا، إنما ثبت له أعلى درجات المحبة وهي الخلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. إذن الآن لاحظنا أن المؤلف ينتقد هذا القول من ثلاثة جوانب. في أثناء النقد يلفت نظرنا إلى أمر جيد، وهو أن مقامات المحبة هذه لا يوصف الله عز وجل بكل واحد منها. يعني الآن المحبة عشر مراتب: العلاقة، الإرادة، الصبابة، الغرام، المودة اللي هي المحبة الصافية، الشغف، العشق، التيم، التعبد، الخلة، هذه عشر. الله عز وجل لا يوصف بكل هذه المراتب، إنما يوصف بالإرادة، هذه واحد، بالود، هذا اثنين، بالمحبة، هذه ثلاثة، بالخلة، هذا اللي وردت بها النصوص. أما ما عداها فلا يوصف بها، لأنه لم يرد بذلك دليل. ولذلك يعني نرى بعض الناس الذين يتكلمون في الحب الإلهي يستخدمون عبارة العشق، العشق الإلهي أو كذا، هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأمرين نبه عليهم الشارح. الأمر الأول لعدم التوقيف، التوقيف يعني ورود دليل في ذلك، ما في دليل. والأمر الثاني أن العشق محبة مع شهوة، فينبغي الإنسان أن ينتبه في الألفاظ التي يستخدمها في الصفات، لا يقدم إلا على أمر وردت به النصوص. طيب، بهذا نكون إيش؟ انتهينا من المسألة الثانية. احنا قلنا أنه المؤلف يبحث في هذا الموضع ثلاث مسائل: ختم النبوة، والتفضيل بين الأنبياء، وعموم الرسالة. نأتي الآن إلى موضوع إيش؟ عموم الرسالة. طيب، الآن بالنسبة لعموم الرسالة، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته كانت عامة. الرسل السابقون كانت رسالاتهم خاصة بنص القرآن، شوفوا الآن، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ما هو إلى العالم والعالمين، إلى قومه فقط. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى ثمود. ثم بعثنا، أيضا قول الله تعالى، ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه. إذن كانت الرسالات السابقة فيها خصوص، لكن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيها عموم، فيها عموم، والأدلة على ذلك كثيرة. مثلا قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عموم. ها عندنا مثلا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، عموم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ما هو للعرب بس، للعالمين النذيرة. الآن عندنا قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ينذر به المخاطبين وينذر كل ما بلغه من بلغه القرآن، سواء كانوا في وقت موجودين في وقت نزوله أو كانوا سيوجدون بعد ذلك ليوم القيامة. أيضا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، هذا عموم. وأيضا عندنا حديث: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وعندنا الحديث اللي قلناه قبل قليل: فضلت على الأنبياء بست، وفيه: وأرسلت إلى الخلق كافة، وأرسلت إلى الخلق كافة. هذا دليل على إيش؟ على العموم. إذن معناته أنه مرسل للخلق سواء كانوا إنس أو كانوا جن. طيب أجل، إيش معنى رواية وبعثت إلى الناس، إلى الناس عامة؟ هذه الرواية تدل على أن بعثته للناس. نقول الآن المفهوم يكون معطل، لأن دلت على أنه غير مبعوث للجن بالمفهوم، فالمفهوم يعني يشترط في الأخذ به ألا يعارض منطوقا. إذا عارض منطوقا يصير المفهوم معطل، وهذا المفهوم عارضه منطوق القرآن. مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للجن أيضا. سورة الجن بكمالها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم. أيضا هذه الرواية التي معنا: وأرسلت إلى الخلق كافة، تدل على أن وبعثت إلى الناس، إلى الناس عامة، لا مفهوم لها، وأن القول، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة إنما هو من باب الإيش، التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التخصيص. طيب، المؤلف رحمه الله لما تكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن في هذا الموضع في صفحة 166، ناقش قولين لعالمين من علماء السلف لم يرتضهما الشارح. القول الأول قول مقاتل، والقول الثاني قول الضحاك بن مزاحم. مقاتل وش يقول؟ يعني مقاتل لما رأى أن سورة قول الله تعالى: يا قوم أجيبوا داعي الله وكذا، ومثل هذه الأدلة، قال: هذه دليل على أن الله عز وجل لم يبعث إلى الجن رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رأي مقاتل. الشارح يقول أن هذا القول ليس بالصحيح، يناقش من وجهين. الوجه الأول قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ هذا صريح على أنه أتاهم رسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الوجه الثاني قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا صريح في أن موسى كان مرسل إليهم. إذن قول مقاتل ليس بصحيح. كذلك المؤلف يناقش في هذا الموضع قول الضحاك بن مزاحم. الضحاك بن مزاحم يقول إيش؟ يقول: إن في الجن رسل كما أن في الإنس رسل، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. يقول هذه تدل على أن الرسالة موجودة أيضا في الجن. الشارح لا يرتضي هذا القول. لماذا؟ يقول: الرسالة في الإنس، الرسالة في الإنس، وعلى ذلك تدل نصوص القرآن، والجن يدخلون في ذلك تبعا، يعني يكونون أتباع للرسل الذين من الإنس. ولذلك يقول ابن عباس ويقول مجاهد وغيرهم من السلف: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. أما قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذه يقول المؤلف إنها محتملة وليست بصريحة. هي مثل قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما. وهكذا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم، أي من الإنس لا من الجن. طيب، الآن ما هي دلالات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة لها دلالات متعددة. أول دلالة هي بطلان قول بعض أهل الكتاب. بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون فعلا هو رسول، لكن رسالته للعرب خاصة وليست للخلق عامة. بعض أهل الكتاب مثل العيسوية من اليهود وغيرهم يعني يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون خاصة ليست عامة، يعني يناقضون هذا الأصل. ويبدو والله أعلم من هذا المعتقد قديم فيهم، قديم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ قال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب. هذا القول كما يقول المؤلف وغيره من أهل العلم قول فاسد لا شك في ذلك. ليش؟ لأنهم ما دام يقرون بأنه رسول الله فإنه يستحيل أن يكذب على الله ويدعي أن رسالته عامة وهي إيش؟ وهي خاصة. هذا قول متناقض، لكن لهم شبهات، لهم شبهات. يعني مثلا يقولون إن في القرآن الكريم ما يشهد لقولنا. الله سبحانه وتعالى يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن الآن هذه الآية تدل على أن الرسالة والإنذار موجه للعرب لا لجميع الخلق، وهذا يعني استدلال ضعيف. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول المنذرين، لا لأن الإنذار مخصوص بهم. أيضا يقولون إنه مما يدل على الخصوص في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال هو الآن ما دام أنه نزل بلغة العرب فمعناته أنه إيش؟ أنه للعرب فقط. وهذا طبعا يعني رأي فاسد. لماذا؟ لأن سنة الله عز وجل في إنزال الكتب أن تكون بلسان واحد، وهو لسان القوم الذي يخاطبهم أولا، أي يخاطبهم النبي أولا، ثم بعد ذلك تبلغ للأمم. لو كان نزول الكتاب بلسان قوم يقتضي التخصيص لكانت أيضا التوراة والإنجيل خاصة بمن يتكلم العبرية، وهم يعني خاصة النصارى يقول رسالتهم عامة. طيب، أيضا أن مما يرد على قولهم هذا نصوص القرآن صريحة في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق ولأهل الكتاب. شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، نص على أوتوا الكتاب، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذن الرسالة موجهة لأهل الكتاب وموجهة للأميين، ليس هذا فقط بل هي موجهة للخلق كافة، بدليل قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب الآن أيضا لو نظرنا للسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على عموم رسالته وأنها شاملة لأهل الكتاب وغيرهم، بدليل إيش؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتبه إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وغيرهم من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. لو كانت دعوته خاصة لما بعث هذه الكتب ولما دعاهم للإسلام. أيضا عقيدة المسلمين في القول بعموم رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تدل على بطلان عقيدة غريبة تسللت لبعض ضعاف العقول، وهي عقيدة سقوط التكاليف. يعني وتسللت لفرق متعددة ليست لفرقة واحدة، يعني في بعض الفرق يقولون أن العبادة مجرد وسيلة لترويض النفس، فإذا عرفت العلم الإلهي لم يبقى للتعبد فائدة. وفي فرقة أخرى تقول إيش؟ تقول إذا عرف الإنسان إمام وقته سقطت عنه التكاليف. وفي فرقة أخرى تقول لا، إذا شهد الحقيقة الكونية سقط عنه التكليف. ويستدلون على ذلك بقصة موسى والخضر عليهم السلام، يقولون أن الخضر لم يلتزم بشريعة موسى لأنه كان مشاهد لإيش؟ للحقيقة الكونية، فلم يلتزم بالشريعة الموسوية. ولذلك نجد أنهم يحرصون على أن يقرروا أن الخضر كان ولي وليس بنبي، مع أن القرآن الكريم صريح أو شبه صريح في أنه إيش؟ في أنه نبي. وهذه العقيدة كما نعلم عقيدة باطلة تناقض الإسلام وتناقض عموم الرسالة للمسلم في جميع الأوقات. يعني ويدل على بطلانها قول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت، ليس كما زعموا أن اليقين هو شهود الحقيقة الكونية، اليقين هو الموت، بدليل القرآن يفسر بعض وبعض وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. وفي السنة في عثمان ابن مضعون أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. والحقيقة أن الزعم بأن الخضر عليه السلام خرج عن شريعة موسى هذا زعم باطل، لأن رسالة كما ذكرنا قبل قليل رسالة موسى كانت لبني إسرائيل، ولهذا قال له الخضر أنت موسى بني إسرائيل، لم يكن مبعوث للخضر. وأيضا الخضر كان نبيا ولم يكن وليا. وأيضا ما فعله الخضر لم يكن مخالف للشريعة الموسوية، شريعة موسى عليه السلام، ولا خرج عنها. ولذلك لما بين له أسباب فعله، أسباب ما فعل، أقره موسى عليه السلام. أيضا القول بعموم الرسالة يدل دلالة قاطعة على وفاة الخضر عليه السلام، لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مجاهدا، وهذا ما حصل قطعا، لأنه لو حصل لنقل نقلا مستفيضا. ولذلك شيخ يقول ابن كثير يقول المعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. هذا كلام ابن كثير. ابن حجر وش يقول؟ يقول أقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأخبار التي يتعلق بها من يقول بحياته، فنذكر كلمتين في الرد على أدلتهم أو على استدلالهم، وهو أن ابن كثير يقول إيش؟ الروايات والحكايات التي هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكل الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا، لا يقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصارها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم. طيب احنا رأينا هذه الدلالات كلها لعموم رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولو تأملنا لوجدنا دلالات أخرى، لكن نريد أن نقف عند أمر وهو معنى عموم رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المعنى المتبادر اللي يعرفه المسلمون العام منهم والخاص أن المعنى أن رسالته لجميع الخلق من زمنه، من زمن بعثته صلى الله عليه وسلم، وفي الزمن الذي بعده إلى يوم القيامة، هذا هو هذا المعنى المتبادر. لكن بعض المتكلمين له مفهوم غريب في هذا العموم، يعني يقول أن رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عامة العموم المطلق. كيف يعني عامة العموم المطلق؟ يعني معناته أن رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تعم الخلق من لدن آدم إلى يوم القيامة، ويعني يفلسف هذا بأن هذا باعتبار عالم الأرواح، وأن الرسل إنما هم نواب له. وهذا الحقيقة معنى غريب، وهو قائم على عقيدة مشهورة ومهمة، وهي دعوة أولية النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والنبوة، وهي عقيدة يعني تسللت لبعض المسلمين وانتشرت وتبناها بعضهم، ولكن المؤلف لم يناقشها، المؤلف لم يناقشها في هذا الكتاب، فنحن لن نناقشها تبعا له، نحن نشرح الكتاب، وإذا أضفنا شيء نضيف فقط إضاءات بسيطة. فالذي يحب يعني أن يناقش هذه الدعوة، ففي كتابي خلاصات في مباحث النبوات من صفحة 188 مناقشة لهذه الإيش؟ لهذه الدعوة لمن أحب. طيب، الآن إحنا على وشك أن ننتهي من الدرس، ورأينا أن الدرس يدور حول ثلاث قضايا أو ثلاث مسائل كبرى، اللي هي ختم النبوة والتفضيل بين الأنبياء وعموم الرسالة. طيب، هل هذه القضايا بينها رابط علمي؟ يعني في رابط موضوعي بين هذه القضايا الثلاث؟ نقول نعم، في رابط، وهو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرابط العلمي لهذه القضايا الثلاث وغيرها. المؤلف لم يذكر من هذه الخصائص إلا هذه الإيش؟ الخصائص الثلاث، وألمح إلماح لخصائص أخرى مثل نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب يقذف في قلوب أعدائه ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر، مثل إباحة الغنائم خلافا لمن أذن له بالجهاد ممن كان قبلنا كانوا يجمعون الغنيمة ثم تأتي نار من السماء فتأكلها. كان من المناسب أن المؤلف يذكر في هذا الموضع كل الخصائص أو الخصائص الكبرى، يعني مثلا يضيف في هذا الموضع الكلام في الشفاعة، هي من الخصائص. المؤلف لم يتكلم في هذا الموضع، تكلم في أخرها وتكلم في موضع آخر. كان من المناسب أن يتكلم عن الكوثر لأنه إيش؟ من الخصائص، تكلم عنه في موضع آخر، وعذره في ذلك أن الشارح أن الماتن فرق الكلام في هذه الخصائص ففرقها هو إيش؟ تبع له. كان من المناسب جدا أنه يتكلم في هذا الموضع عن الخصائص النبوية، كان هذا يعني أفضل وأحسن، ولكنه فرقها تبعا للإيش؟ للماتن. وعلى كل حال فهذه قضايا يعني شكلية فنية قد تهم يعني طلبة العلم الباحثين، لكن لا لا لا لا لا هي قضايا فنية فقط وليست قضايا يعني أو ملاحظات جوهرية تؤثر على هذا الشرح الطيب المبارك الذي فيه خير كثير. رحم الله مؤلفه ورحم الله الماتن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.